بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. إن شاء الله سنستمر درسنا في كتاب لكتاب الدروس دروس اللغة، ونبدأ من صفحة 50. الحمد لله قد عرفنا المعاني من هذه الكلمات الجديدة، وهي اللغة والطائر و... أو اللغة وشهير. شهير هذا؟ شهير صح؟ ما معنى شهير هنا؟ حمس. طيب، شهير بوزن فاعل في الصرف، فاعل ومعناه مفعول. مثلا مثل قتيل معناه مقتول، جريح معناه مجروح. شوف كتاب. نعم، ولكن ليس كل ما يوزن بفاعل بمعنى مفعول، لا. مثل كريم ليس بمعنى مكروم أو مكرم، لا، كريم كريم. ثم قبيح قبيح، ثم شيء آخر، كثير كثير، ليس بمكثور أو مكثر أو مكثر، لا. طيب، ثم المدينة، ثم الطائر، ثم اليوم، ثم كسلان، ثم جوعان، ثم عطشان. نبدأ من كسلان، ثم جوعان، عطشان، ملآن، غضبان، كلها صفة. نعم، صفة. كسلان ما معنى كسلان؟ ليزي. جوعان hungry، عطشان thirsty، ملآن full، غضبان angry. العصفور bird but just small bird، والعصفور مفرد. أما الجمع للعصفور عصافير، عصافير هكذا. ثم اليوم، اليوم day. okay. نبدأ من باء. أنا سأقرأ وأنتم تسمعون. أين المدرس؟ هو في الفصل. وأين المدرس الجديد؟ هو عند المدير. أين الطالب الجديد؟ ذهب إلى المكتبة. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ أنا أكرر، من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ أكرر مرة أخرى، من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ هو المدير الجديد. ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل؟ ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل؟ ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل؟ هو ابن المدير الجديد. لمن تلك السيارة الجميلة؟ هي للمدير الجديد. لمن هذا الكتاب الكبير؟ أهو للمدرس؟ لا، هو للطالب الجديد. أين الملعقة الصغيرة؟ هي في الكوب. أين الكرسي المكسور؟ هو هناك. هو هناك هم، لا ليس. أنا أكرر مرة أخرى، شوف، استمعوا جيدا، لأن درسنا الآن يبدأ بالصعوبة مهلا مهلا. It comes harder and harder, yeah, pieces by pieces. أين المدرس؟ هو في الفصل. وأين المدرس الجديد؟ هو عند المدير. أين الطالب الجديد؟ ذهب إلى المكتبة. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ أنا أكرر، من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ شوف أنتم تحاولون أن تتلفظوا مثل ما ألفظ، مثل ما أتلفظ به. أنا أقول من ذلك، وأنت أيضا اقرأ بنفسك سرا، ليس بجهرا، ليس بجهر. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ هو المدير الجديد. ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل؟ ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل؟ ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل؟ هو ابن المدير الجديد. لمن تلك السيارة الجميلة؟ هي للمدير الجديد. لمن هذا الكتاب الكبير؟ أهو للمدرس؟ لا، هو للطالب الجديد. أين الملعقة الصغيرة؟ هي في الكوب. أين الكرسي المكسور؟ هو هناك. طيب الآن استمعوا ورددوا، كرروا. okay. أين المدرس؟ أين المدرس؟ هو في الفصل. هو في الفصل. وأين المدرس الجديد؟ وأين المدرس الجديد؟ هو عند المدير. هو عند المدير. أين الطالب الجديد؟ أين الطالب الجديد؟ ذهب إلى المكتبة. ذهب إلى المكتبة. الآن take it easy. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ ناقص ناقص. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ أحسنتم. هو المدير الجديد. هو المدير الجديد. ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل؟ ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل؟ أحسنتم. هو ابن المدير الجديد. هو ابن المدير الجديد. لمن تلك السيارة الجميلة؟ لمن تلك السيارة الجميلة؟ هي للمدير الجديد. هي للمدير الجديد. لمن هذا الكتاب الكبير؟ لمن هذا الكتاب الكبير؟ أهو للمدرس؟ أهو للمدرس؟ لا، هو للطالب الجديد. لا، هو للطالب الجديد. أين الملعقة الصغيرة؟ أين الملعقة الصغيرة؟ هي في الكوب. هي في الكوب. أين الكرسي المكسور؟ أين الكرسي المكسور؟ هو هناك. هو هناك. أحسنتم. الآن أنا أريد أن يتكلم أو يتحدث شيخ الإسلام وكاكاؤه. قول بقى ini sekarang قول. قول sekali. أي تفضل تفضل. أنت تسأل تسأل يا شيخ الإسلام. أين المدرس؟ هو في الفصل. وأين المدرس الجديد؟ هو عند المدير. أين الطالب الجديد؟ ذهب إلى المكتبة. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ هو المدير الجديد. ومن ولد الصغير؟ ومن الولد؟ ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل؟ هو ابن المدير الجديد. لمن تلك السيارة الجميلة؟ هي للمدير الجديد. لمن هذا الكتاب الكبير؟ أهو للمدرس. أنت تسأل لمن هذا الكتاب الكبير؟ أهو للمدرس. إيه أجيب يا طا. لا، هو للطالب الجديد. أين الملعقة الصغيرة؟ هي في الكوب. أين الكرسي المكسور؟ هو هنا. Cie, roknya dipanjangin cie. Ridho wa Arif. Tafadhal Ridho, is'al. أين المدرس؟ هو في الفصل. وأين المدرس الجديد؟ هو عند المدير. أين الطالب الجديد؟ ذهب إلى المكتبة. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرس؟ Madrasah. Hmm, madrasah. Keluar dari guru perempuan. Oke. Okay. Subhanallah. Al-mudir al-jadid. ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل؟ هو ابن المدير الجديد. لمن تلك السيارة الجميلة؟ هي للمدير الجديد. لمن هذا الكتاب الكبير؟ أهو للمدرس؟ لا، هو للطالب الجديد. أين الملعقة الصغيرة؟ هي في الكوب. أين الكرسي المكسور؟ هو هناك. أوكي، خلاص. ثم الآن حافظ حافظ حاصل خالد خالد. أين المدرس؟ هو في الفصل. وأين المدرس؟ كيف؟ هو في الفصل. هو في الفصل. فصل. هو في الفصل. فصل. هو في الفصل. استمر استمر. استمر استمر. وأين المدرس الجديد؟ هو عند المدير. أين الطالب؟ أين الطالب الجديد؟ ذهب إلى المكتب. من ذلك الرجل؟ من ذلك الرجل؟ من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ لا لا لا لا لا، كرر يا سامسون. لا، كرر يا حاصل. كرر يا خالد خالد خالد. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ هو المدير الجديد. ومن الولد الصغير؟ ومن الولد الصغير؟ ومن الولد الصغير الذي خرج الآن؟ خرج الآن. خرج. كرر يا حاصل. هيا يا خالد. ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل؟ وابن المدير الجديد. لمن تلك السيارة الجميلة؟ هي للمدير الجديد. لمن هذا الكتاب الكبير؟ أهو للمدرس. لا لا، كيف كيف كيف؟ أنت تسأل وأنت تجيب. رأسك يا أخي، رأسك داسمو. الكتاب الكبير أهو للمدرس؟ لا، هو للطالب الجديد. أين أين الملعقة الصغيرة؟ أين الملعقة الصغيرة؟ أين الملعقة الصغيرة؟ هي في الكوب. أين الكرسي المكسور؟ هو هناك. هناك. تفضل. أين المدرس؟ هو في الفصل. طلب رقيق الراء. أين المدرس؟ أين المدرس؟ هو في الفصل. وأين المدرس الجديد؟ هو عند المدير. أين الطالب الجديد؟ ذهب إلى المكتبة. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة؟ هو المدير الجديد. ومن الولد الصغير؟ ليس ولد صغير، خطأ. ومن الولد الصغير؟ لا، خطأ. ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل؟ وابن المدير الجديد. لمن تلك السيارة الجميلة؟ هي للمدير الجديد. لمن هذا الكتاب الكبير؟ أهو للمدرس. أهو للمدرس؟ لا، هو للطالب الجديد. أين الملعقة الصغيرة؟ هي في الكوب. أين الكرسي المكسور؟ هو هناك. أحسنت، أحسنتما، أحسنتم، أحسنتي، أحسنتما، أحسنتم، أحسنتم، أحسننا. تمارين. هل فهمتم جميعا عن هذه المفردات أو الكلمات أو الجملة؟ كوب. م او جي. ما معنى م او جي؟ م يو جي. Cangkir apa? Gelas apa? Cangkir. Sumba. Anda inakum soal? Ya Bakhtiar. Fahimtum kullahu? Akulla, ha? Fahimta? Ya khalas. Tamarin alan. Iqra waktu. At-tabibu al-jadidu fil mustashfa والطبيب القديم في المستوصف. ما معنى مستوصف؟ هي مستشفى ولا مسجد؟ اينه بس مستوصف. ماذا تريد يا اخي؟ ماذا تريد؟ كلينيك. نعم كلينيك. الله اكبر. الله akhirnya antum gak ada selera humor, ternyata ada dan gak berkualitas sebenarnya. Oke, al-mustawsaf. Baik, kedua. Al-qalamul maksuru 'alal maktab. Fahimtum? Al-qalamul maksuru 'alal maktab. Baik. Thumma thalith. Al-mirwahatu al-jadidatu fil ghurfatil kabira. Fan. Fan page. Si mana punya selera humor juga seperti antum. Al-mirwaha fan. Al-mirwaha mubtada atau khobar? Mubtada. Al-jadidah mana? La. Sifat li al-mirwaha. Jadi al-mirwahatu al-jadidatu fil ghurfatil kabirah. Fil ghurfatil kabirah. Fi jar al-ghurfati majrur al-kabirah sifat li al-ghurfati. Fil ghurfati al-kabirah khobar. Au qoblahu khobar. Ya ini al-mirwahatu al-jadidatu kainatun fil ghurfati al-kabirah. Kainatun mahduf. Okay. Al-rabi' al-lughatul arabiyah so'bah. La, so'bah. La, la, so'bah. La, so'bah. Really, so'bah. اللغة العربية صعبة. اللغة العربية مبتدأ. اللغة مبتدأ. العربية صفة للغة. ثم سهلة خبر. Remember that بختيار. خمسة. الولد الطويل الذي خرج من الفصل الآن طالب من الهند. شوف. انظر الولد الطويل الذي خرج من الفصل الآن طالب من الهند. أين ال... أين أين مبتدأ؟ الولد. أين الخبر؟ طالب. ثم الولد مبتدأ مرفوع. الطويل صفة مرفوع أيضا. ثم الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفعين صفاتون للمبتدا. ايه كان ايه انت بس شوف تستخدمون الاعراب في كل كلمات ما شاء الله لوار بياسا. خرج صيغة الموصول من جار المسفصل مجرور الان ظرف زمان طالب خبر من الهند جار مجرور. انا في المدرسة الثانوية. انا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. في المدرسة الثانوية. في المدرسة الثانوية خبر. المدرسة مجرور اسم مجرور. الثانوية صفة للمدرسة. حتى تتعودون until you get used to for إعراب. طيب إلى آخره خلاص. ثم املأ الفراغ فيما يلي بالنعت الذي بين قوسين بعد تحليته بأل عند اللزوم. ما معنى املأ؟ fill في الفراغ. fill in fill the blanks. فيما يلي يا مريكتي بالنعت. النعت معناه صفة. إذن انظر صفة. okay. والصفة تتبع موصوف موصوفها موصوفها. صفات مايكوتي موصوفها ليس كذلك. يتبع بمعرفته أو نكرته. مثلا صفة لمدرس جديد ليس مدرس الجديد. لا خطأ. ثم يتتبع في تذكيره وتأنيثه. gender. Masal mudarrisun jadidun laisa mudarrisun jadidatun khata. Mudarrisatun jadidun khata. Mudarrisatun jadidatun. Summa tatba'u aidan fi adadihi. Mufrad au musanna au jama'. Misal mudarrisun jadidani khata. Kemudian mudarrisun jadidun, mudarrisani jadidani, mudarrisuna jadiduna au jududun, maujud jududun. Ada itu nanti. Not now. Okay, judud. Okay. Taibalan antum tad'una hadhihi an-nu'ut, jama' min na'at, jadid, kabir, qadim, jadid, tawil, qasir, shahir, maksur, maksur, had. Put them in the blanks. Okay? Put them there. But you have to pay attention with the al. Idhan anta wa antum tad'una al-jadid bi al-jadid. Masalan, aynal mudarrisu jadidun la khotok. Aynal mudarrisul jadidu. Limadha? Lianna jadid tasifu al mudarris wassifah tatba'u mausufaha. Fahimta ya Ridha? Ya Bakhtiar, fahimta? Khalis? Khalid? Hasil? Fahimta? Alhamdulillah. Syekhul Islam? Fahimta? Wallahu a'lam bissawab. Baik. Al-an antum taktubuna ala kutubikum. Uktubu. Uktubu qabla an tuhasabu. Kif? tajam. Khalas. Two numbers. One person has got two numbers. Okay. We begin from you, Agus. Aina al-mudarris? Aina al-mudarrisul jadid? At-tajirul. At-tajirul kabir fi souq. La la la. Okay. At-tajirul kabir fi souq. La ya juz. La. Tajirul kabir fi souq. Ma i'rabu kabir al-kabir. Ma i'rabul kabir. Sifah. Baik. At-tajirul kabiru au kabiri. Au kabiri. At-tajirul kabiru. Sifat li tajir. At-tajirul kabiru fi souq. Tafadhal ya. Ana talibun. Qadimun. Ma makna qadim? Sifatu li qadim. Ma makna qadim? Laisa ma i'rab qadim. Qadim lama. Okay. Jalasat talibul. La. Jalasat talibul jadid. Khalfa Muhammadin. At-talibul jadidu atau talibul jadidi atau talibul At-talibul jadid du. Okay. At-talibul jadid du. At-talibul jadidu khalfa Muhammadin khalfa zaraf makan. Mabniun ala al-fath. Khamsa. Tafadhal. Man al-walad at-tawil alladhi kharaja al-ana min al-fasad. Ahsanta. Thumma. Ammar walad al-qasir. Ammar. Ammar walad al-qasir. Ammarun waladun qasirun. Okay, ahsanta. Ammarun, iqra ammarun waladun qasir. Okay. Thumma Khalis. Khalid. Faisal tabibu syahir. La. Akhta'ta fil qira'ah. Faisal tabibun. Tabibun. Ya. Tabibun. Faisal tabibun syahir. Tabibun syahir. Syahir. Sifat li tabib. Ihtam bihi. Faisal mubtada tabib khabar syahir sifat li li tabib. Ahsanta. Faisal ma'rifah nakirah ma'rifah li'annahu ismun ismul alam. Ismun li syakhs. Thamaniya. Liman hadha sayyaratul maqsud. Sayyara? Liman hadha. Liman. Liman hadha sarirul maqsud. Yeah, oh yeah. Liman hadha sarirul maqsud. Yeah, okay. Liman hadha sarirul maqsud. Taib. Liman hadha sariru al-maksuru atau maksuri atau maksura atau limaza limada limada le limada mau bertelur lagi di situ tuh kucing tuh masya Allah. Samsul sini. Samsul sini. Sul liman hadha sariru al-maksur. Sul liman hadha sarir maksuru li al maksuru sifat li li sarir. Thumma arifun arifani arifun qalamun maksur qalamun maksur. Iya. Aina sikkinul had. Oh yeah. Syekhul Islam, Syekhul Islam. Baqi, anta. Baqi, sisanya, the rest. Liman hadhihi sayyaratul jamilah. Ahsanta. Masya Allah. Thumma iqra al-an. Karriru ma'i. الطالب الذي خرج من الفصل الآن من إندونيسيا. أيوة كمل. إندونيسيا. طيب الآن من منكم من إندونيسيا فليخرج. أخرجوا. أنت من إندونيسيا؟ Who are the shame? You are from Indonesia? What is that Indonesia? I don't understand. I don't know that. كرر معي. كرر معي. الطالب الذي خرج من الفصل الآن من إندونيسيا. الطالب الذي خرج من الفصل الآن من إندونيسيا. لا ليس من الإندونيسيا. من إندونيسيا. كرر يا بختيار. الطالب الذي خرج من الفصل الآن من إندونيسيا. No, not الطالب لا. الطالب الذي خرج من الفصل الآن من إندونيسيا. الطالب الذي خرج من الفصل الآن من إندونيسيا. Besok antum banyak makan vitamin C ya. Kemudian yang kedua. Kariru ma'i antum jami'an. الكتاب الذي على المكتب للمدرس. الكتاب الذي على المكتب للمدرس. باختيار باختيار. الكتاب باختيار تفضل. الكتاب الذي على المكتب للمدرس. الكتاب الذي على المكتب للمدرس. لا تبكي باختيار. لا تبكي. Don't cry. You seem want to cry. الكتاب كلكم. الكتاب الذي على المكتب للمدرس. الكتاب الذي على المكتب للمدرس. طيب ثم لمن هذا القلم الجميل الذي فن. لمن هذا القلم الجميل الذي على المكتب. لمن هذا القلم الجميل الذي على المكتب؟ شيخ الإسلام كرر معي. لمن هذا القلم الجميل الذي على المكتب؟ لمن هذا القلم الجميل الذي على المكتب؟ طيب أحسنت. ثم أنتم جميعا. البيت الكبير الذي في ذلك الشارع للوزير. البيت الكبير الذي في ذلك الشارع للوزير. كرر يا أنا قص ما اسمك؟ علي هادي هاري هاري هاري. كرر معي. البيت الكبير الذي في ذلك الشارع للوزير. البيت الكبير الذي في ذلك في ذلك الشارع. لا البيت الكبير الذي في ذلك الشارع للوزير. البيت الكبير الذي في ذلك الشارع للوزير. للوزير. للوزير. أحسنت. عجوز. أغوص. البيت الكبير الذي في ذلك الشارع في ذلك الشارع للوزير. البيت الكبير الذي في ذلك الشارع للوزير. للوزير. رضا. التركيب الذي يفيد فائدة. رضا. رضا. البيت الكبير الذي في ذلك الشارع للوزير. البيت الكبير الذي في ذلك الشارع. لا في ذلك الشريعة. لا البيت الكبير الذي في ذلك الشارع للوزير. البيت الكبير. البيت الكبير الذي في ذلك الشارع للوزير. أحسنت. ثم أنتم كلكم نارسيس. نارسيس سوبر نارسيس. طيب أنتم كلكم كرر معي. السرير الذي في غرفة خالد مكسور. السرير الذي في غرفة خالد مكسور. ما شاء الله أخطأتم. السرير الذي في غرفة خالد مكسور. السرير الذي في غرفة خالد مكسور. السرير الذي في غرفة خالد مكسور. السرير الذي في غرفة خالد مكسور. أحسن. عارف الآن. السرير الذي في غرفة خالد مكسور. السرير الذي في غرفة خالد مكسور. مرور العيش. السرير. السرير الذي في غرفة خالد مكسور. أحسن. طيب الآن انظر. بنت منعوت. جديد نعت. ما معنى منعوت يعني صفتي؟ ما معنى نات يغ من صفاتي؟ أليس كذلك يا شيخ الإسلام؟ تري نعطي الصفات ما نعطيته يغ من صفاتي، نعطيته الصفة، نعط هو الصفة، هي الصفة، هو منعوت موصوف، بيت موصوف، جديد صفة. مثل الطالب في رقم الأول، انظر إلى الرقم الأول، إلى الرقم الأول، الطالب موصوف، الذي صفة، أها. الكتاب موصوف، الذي صفة، لكن في الحقيقة الذي إيش اسم موصول، طيب لكن محله في صفة. الجميل، لا الجميل، الجميل صفة وموصوف صفة. القلم موصوف، الذي هنا هو صفة للقلم، أليس كذلك؟ ثم البيت الكبير الذي إلى آخره، البيت موصوف، الكبير صفة، الذي صفة للبيت. طيب السرير الذي إلى آخره، السرير موصوف، الذي صفة. أما مكسور صفة أو موصوف؟ خبر. أحسنت، خلاص يا أبوس، فهمت؟ سمسول سل. الكلمات الجديدة، المكتبة، ما معنى المكتبة؟ library. الآن، ما معنى الآن؟ now. المروحة، fan. المستوصف، تلنيتش. المدرسة الثانوية، يا إني نمليشة SMP بات يا here is المدرسة الثانوية عالية، هنا عالية ثانوية إندونيسيا، أي ثانوية عرب، أما هنا عالية SMA أو STM. STM كا لا بوليسي. الوزير مينستر، الوزارة مينستري. لماذا يا شيخ الإسلام؟ الوزير منتري، أوكي منتري. شهير مشهور، حاد شارب. خلاص. ثم المكتبة الآن، المروحة، المستوصف، المدرسة الثانوية، الوزير، شهير، حاد. أين الصفة هنا؟ موجود أم لا؟ حاد وشهير. أحسنتم. طيب الآن نأتي إلى الصفة التالية. خلاص؟ الصفة التالية ماذا؟ خلاص؟ الدرس على العشاء. أوه انتهينا، الحمد لله، ما شاء الله. الآن نأكل. إير. أوكي. الحمد لله رب العالمين. ثم نختتم درسنا بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.